وأما ترى عمر الدعاء معلق بين السماء والأرض ما لم تصلي على نبيك فهذا أيضا خبر لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.